قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. مدام انتوا لا عندكم علم قولوا لنا بقى يمكن انتوا عندكم شهود على الله. هلم شهداءكم، الخطاب لمن؟ الخطاب لجماعة، لكن الصيغة ما قالش هلموا، هلم ايه؟ شهداء، اي هلم ديا مما يستوي فيها المفرد والمفردة والمثنى، مذكر ولا مؤنث، والجمع مذكر. تقول هلم يا زيد إلي، هلم يا هند إلي، هلم إلي، هلم إلي، إن كنت بتخاطب جماعة ذكور، هلم إن كنت بتخاطب جماعة إناث. وهذه لغة الحجازية، لغة بني تميم يوردون عليها الإيه؟ يقال هلم يا رجل، وهلمي يا امرأة، وهلم وهلم وهلممنا، يعني يجعلها. القرآن ورد على لغة مين؟ قريش الحجازيين. قل هلم شهداءكم، يعني هاتوا أحضروا، هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. أنتم ما عندكوش علم ولا عندكم شهود على المدعى، وإن كان عندكم شهود هاتوا هؤلاء الشهود لنا. طب افرض انهم جابوا شهود زور، فربنا بيحرصوا قال لك وان جابوا شهداء اوعى تصدقهم برضه، يبقوا كذابين كلهم. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا، فان شهدوا فلا تشهد معه. طب ما قال لك طب ما دام بقول ما تشهدش معهم يبقى بقول هاتوا شهداءكم ليه؟ ده يريد أن يفضح الشهود أيضا أمام المشهود أمامه، بده يدي قضيتين اتنين، يضحد حجتهم ويفضح مين؟ ويفضح الشهود. فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. يبقى ما قيمة الشهادة إذن؟ إنما هو فضيحة الشهداء في أنهم مزورون يفضحهم أمامهم، ولعلهم كانوا يأخذون ذلك من هؤلاء، فكأن هل هاتوا دولي، هاتوا اللي قالوا لكم هذا الكلام، يبقى دي فضيحة لمين؟ لمن لقنهم هذه الأوامر. فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. كلمة أهواء قلنا جمع هوى، والهوى هو ما يختمر في الذهن ليلوي الإنسان عن الحق. الشيء يجي في الذهن كده، شهوة تيجي في الذهن تخليه يعدل عن مين؟ يعدل عن الحق. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. مش بس مطلق التكذيب، لأنهم لو كانوا يؤمنون بالآخرة لعلموا أنهم مجازون على هذا جزاء يناسب جرائمهم، فلو أنهم قدروا هذه المسألة لانتهوا عن اتباع أهوائهم. والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. كلمة يعدل احنا نفهم منها يعني بالقسط، عدل في كذا، عدل بين فلان وفلان، عدل في الحكم. إنما عدل بكذا يعني جعله عديلا ومساويا. الذين بربهم يعدلون، ودي برضو جت في أول إيه، الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. بربهم يعني يعدلون ما لا يصح أن يكون مساويا لله بينه، يساوون بينه وبين الله، دول اللي بيعملوا شركاء. طب والذين لا يؤمنون به حتى شريك، يقول لك ده يعدل عن ربه، عدول، عدل عدولا ولا عدل عدلا؟ عدول، كويس أوي. يبقى إذن يعدلون بالله يعني يجعلوه إيه؟ مساوي لهم، ولذلك بيسموه إيه؟ شركاء. ولذلك يجب أن نلحظ أن كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله لازم نفهم منها حتى دقيقة شوية. لا إله إلا الله، اوعى تفهم أن إلا دي أداة استثناء، لأنها لو جعلتها أداة استثناء تبقى تثبت الشريك. لا إله مفيش معبود خارج عنه الله، فإن كان الله وياهم تبقى القضية ماشية. ما انت تقول لهم قام القوم إلا إيه؟ إلا زيد، يعني زيد ما اشتركش مع مين؟ مع القوم. طيب فلما تيجي تقول لا إله أي لا معبودة مستثنى منه الله، فإن كان المعبود مش مستثنى منه الله وياهم تبقى ماشية ولا مش ماشية؟ ده ان جعلتها أداة استثناء، ما هيش أداة استثناء، لأن الاستثناء إخراج. فلو أخرجت من الآلهة الله يبقى ده الكلام الباطل، يبقى معناها أنك لو دخلت وياهم يبقى الكلام سليم. نقول له لا يا حبيبي، مفهوم الكلمة هي لا إله أي لا معبودة خارج عنهم الله، يبقى إن كان الله وياهم تبقى تمشي. نقول له لا، إذن لا يصح الكلام على اعتبارها أداة استثناء، وإنما إلا اسم بمعنى غير. اسم لا إله موصوف بأنه غير الله، فيش الله هو. لا إله موصوف بأنه إيه؟ غير الله. كلمة بقى بربهم يعدلون دي للشرك، إنما اللي بينكر خالص المسألة يبقى إيه؟ عن ربهم إيه؟ يعدل.